بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم سليانكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام تمكو سنيك أبا كتك مسجده نصر من الله لنغو نمذموني كما لبتنقلي كسيما شخويت أبو أيمن ني محاضرة مفوبي mada inayohusiana na bid'a ya kuhuzunika kuuliwa al-Hussein ibn Ali, bid'a ambayo waasisi wake ni ar-Rafida au ar-Rawafid ash-Shia ash-Ashariya al-Imamiyya an-Nawasib قابلوا البدعة بالبدعة. النواصب ولقبيل أو ولكنزانا بدعة وبدعة بعد الروافض أو الرافضة كوا ونحزنك كتك مسكوهايا واو وكا ونفراه دانيا مسكوهايا خصوصا سكو إلى عاشوراء. الرافضة وميزوا منه كسباب يمناسبه نتكيو هيلي سسقيالا نلو يغوسا وكوا سكوزا كماليزا كدوغو منينو يا أهل العلم نلغوسيا كتك خطبة نجوني كأمبوا نشخويتو أبو أيمن فاني محاضرة يابو مدوغو النبي أو يابو مفوبي كوا وشاتي kwa sababu kesho tuna safari naye na mambo kama haya ukanda wa Kigombe na Pangani. Kwa leo nilimwambia leo tukae tufanye maandalizi tuweke sawa, lakini japo kidogo, japo kuwa hakuna dogo. Sasa kuwa mambo ni mengi na tukaona tutumie nafasi kwa vile watu washatangaziwa, basi tuzungumze japo kidogo. Kifo cha kuuliwa al-Hussein mashia wanakitumia kama ndiyo fursa ya kuwatia taan ahli sunna wal jamaa ala rasihim as-sahaba, wakianzia na masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sabiqun al-awwalun, wakitazama katika minasaba yao wanafikia kuchukua mpaka mbuzi na kuandika majina ya Abu Bakar, ya Umar na Uthman, na kuwapiga au ng'ombe wanawapiga, wanaandika majina na kuwapiga, yote kuonyesha ya kuwa watu wabaya kabisa ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwaaminisha watu ya kuwa masahaba Bani Umayya bilkhusus ndio ambao wamewaua ahlu baiti rasulillah, na wakionyesha silsila kutoka kwa Abu Bakar na Umar wa Uthman, kwa kuwa wana madai ya kuwa wao wamepora utawala wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo masahaba wana uadui, uadui huu ulianza toka kwa baba yake al-Hussein Ali bin Abi Talib. Madai haya wanawaambia watu wengi maawamu wasiotaka kujishughulisha na mambo ya ilmu, kuwadanganya watoto wengi mashuleni na mengineo Kwa sababu hii basi Ahlu Sunna wal Jamaa wanaitumia pia nafasi hii kuweza kuwazindua Waislamu. Watu wameandika vitabu mbalimbali kuonyesha kuwa uhalisia hauko hivyo. Uhalisia hauko hivyo, na wala uadui huu si uadui wa Ahlu Sunna na Ahli Baiti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Vitabu vimeandika au watu wameandika, na vitabu vimeandikwa mbalimbali kueleza haqaiki za mambo zilivyo, kweli wa mambo ulivyo. Ni nani hasa alomuua al-Husayn? Vitabu vimeandikwa mbalimbali, kwa maana watafiti wameandika kutoka katika vitabu vya mashia wenyewe kuonyesha hakika ya mambo ilivyo kwa mujibu wa vitabu vyao, rejea zao tegemewa. Mambo haya yameandikwa alhamdulillah. Lakini kabla dhalika, tunapaswa kufahamu ya kuwa موقف يا أهل السنة كأهل بيت رسول الله لموقف صحيح. أهل السنة والجماعة ونعبد أهل بيت رسول الله ونورهم أهل بيت رسول الله ونعتاج قويمة أهل بيت رسول الله. نهاية يمعنديكوا كتك كتاب مبالي kisoma katika kitabu Al-Aqidatul Wasitiyya. Ibn Taymiyyah kadhalika ameeleza masala haya kwamba katika aqida ahli sunna ni kuwapenda ahlu baiti rasulillah kwa sababu ya kufata wasia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam uko wazi: أذكركم الله أهل بيتي. أنا سمع البغدادي أمين عبد القاهر بن طاهر بن محمد كتب كتابه شاكي معروف الفرق بين الفرق. أنا سمع وقالوا أي أهل السنة سوريا أهل السنة أهل السنة ومسيما كتك أكتاج أهل السنة نمسلم ياو ومزنغمزة كتك مسمام أهل السنة بموالاة جميع أزواج رسول الله. مسمام أهل السنة نكوى بيند وكزمتوم صلى الله عليه وسلم. وأكفر من أكفرهن. Na ahlu sunna wanawakufurisha wale wanawakufurisha wakeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Au akfara ba'dahunna, au atake wakufurisha baadhi ya wakeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakalu bimualat al-Hasan wal-Husayn. Na pia anasema al-Imamu al-Baghdadi أهل السنة katika maneno yao wamezungumza wazi kwamba wao wanawapenda al-Hasan wal-Husayn. Wal-mashhurin min asbat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Na wale ambao ni mashhuri katika wajukuu za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kal-Hasan ibn al-Hasan wa Abdullah ibn al-Hasan wa Ali ibn al-Husayn زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر بن الكاظم وعلي بن موسى الرضا. هوندم سمام أهل السنة. أهل السنة ونعبد أهل بيت رسول الله. وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه أو من صلبه. كذلك wote katika wale watoto wa Ali wanatokana na mgongo wake, kal Abbas وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين. نبيا مزغمز الإمام الإسرائيلي كتك كتاب معروف كتاب معروف التبشير في الدين كراسة 196 أنباء الطاهر الإسرائيلي الشافعي الشهير بأبو المظفر أنا سمع وقد عصمهم الله نحكيك قد عصمهم الله الله أموحفاذ أهل السنة أن يقولوا في أسلاف هذه الأمة منكرة أموحفاذ كزغمزة أو نجامب لكزغمزة منكر كأوال ولو تنغلية كتك أمه الله أموحفاذ أهل السنة أو يطعنوا فيهم طعنا في الله أموحفاذ وقوة يطعن ولو تنغلية كتك أمه طعن يوت فلا يقولون في المهاجرين والأنصار أهل السنة وزغمزك مهاجرين والأنصار وعلام الدين نزل نيمبو سدين أئمة ودين بندير سدينه منارة يدينه ولا في أهل بدر ولا هوزغمز طعن يويوت يعني هوزغمز كواتوا بدر وأحدنا واتوا أحد وأهل بيعة الرضوان واتوا بيعة الرضوان تحت الشجرة إلا أحسن المقال اسفقوا لتزغمز لمنين مزوري ولا في جميع من شهد النبي لهم بالجنة أهل سنة وزغمز منين مبايا اسفقوا لتزغمز من مزوري قوت ولشهد لي ونمتومك وشهد لي بيب ولا في أزواج النبي أهل سنة فيها وزغمز منين يوت مبايا اسفقوا لتزغمز منين مزوري قواكز امتومك صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومصحاب ذاك وأولاده وتتوك امتومه وأحفاده ويكو ذاك مثل الحسن فانو حسن والحسين حسين والمشاهير من ذريته نوال مشهور كتك بزاز بهاو ويكو زمتومه صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومن جرى منهم على السداد من غير تبديل ولا تغيير نوالي ولو بيتا كتك وساوى فاسنا كبدلشا أو مبدلي كويوت لو يفاني كتك ديني ولا في خلفاء الراشدين ولا أهل السنة وزغمزي اسفقونا زغمزة منين مزوري كوالي خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يستجيزوا أن يطعنوا فيه في واحد منهم نوال هوا يجوزيش هوا يجوزيش كواتي طعني أو كواتعني ويوتكتك أهل السنة وكذلك في أعلام التابعين وأتباع التابعين هيفو هيفو كتك والي أعلام التابعين يعني سادات التابعين واتو أمبوني مبوانا ينغوزي فنار ومتابع وأتباع التابعين الذين صانهم الله تعالى عن التلوث بالبدع ولهم الله موفاذي نوشاف نكشفوك نبدع وإظهار شيء من المنكرات بي الله موفاذي نكذهريش تشوتي كتك منكرات فهذه عقيدة أهل السنة فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول هي عند عقيدة يا أهل السنة والجماعة كوالي وات ونيوم يمتوم صلى الله عليه وسلم منينو نمينجي سانا يا نوتوني يعني ونيشك وأهل السنة والجماعة ونوابين أهل بيت رسول الله نواون دون يكون نصور أهل بيت رسول الله أهل السنة أما الشيعة الرافضة كتكهيلي وكمبالي wao wamemtia taan, wao wanawasema vibaya ahlul baiti rasulillah, bali mpaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo jingine la kufahamu ni mawqif ya ahli sunna kuhusiana na kuuliwa al-Husayn. Baada ya kuona kuwa ahli sunna wanawapenda ahlul baiti rasulillah na vitabu vyao viko wazi, isipokuwa ahli sunna hawana ghulu katika kupenda kama waliofanya ghulu ambao ndani yake imeingia tanakus kwa ahlul baiti rasulillah waliofanya mashia la katharahum Allah. Ahlu sunna wanapenda mapenzi sahihi pasi na ifarat wala tafrit, pasi na ghulu wala jafa. Lakini mawqif ya ahli sunna kadhalika katika tukio la kuuliwa al-Husayn, maneno ya Ibn Taymiyyah yamenukuliwa, ameeleza masala haya. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, وقد أكرمه الله بالشهادة. الله من كريم الحسين رضي الله تعالى عنه بالشهادة. وأهان بذلك من قتله. نا الله أمي وذليليشا. وتكيوهيلو ولي ولموه الحسين. أو أعان على قتله. أو يلي يتالي سيدي يقولي والحسين. أو رضي بقتله أو أليرذي قولي والحسين. وله أسوة حسنة أنا يي الحسين رواز جيمة أو كيجيز كيتوكو جيمة بمن سبقه قوالي ولم تنغلية قوالي أنباو ومم تنغلية من الشهداء كما شهيد. فإنه وأخوه فإنه حقيقة يَيَ وأخاه نندوبياك فإنه وأخاه حقيقة يَيَ نندوبياك سيدا شباب الجنة نما سيد سيد وويلي أبوانا وويلي يا فيانا وبيبوني ومنين يا أبوانا متومة صلى الله عليه وسلم. وقد كانا نوالكوا هاويلي قد تربيا ومكوا قد تربيا ومكوا ومعنا مكوزياو في عز الإسلام وكوا كتك عز الإسلام ولم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر والأذى نهوا كباتا كتك جامبو لهجرة كهاما نجهاد والصبر نصبر والأذى نوذية في الله والله يعني كوذية كواجل الله ما ناله أهل بيته يالي أمبايا وليباتا واتو وانجيني ونيوم بيامتوم صلى الله عليه وسلم. هوا وويلي الحسن والحسين ماوذي ولو يباتا حيافكي ماوذي يلو يباتا ولو انجيني كتك أهل بيت رسول الله. فأكرمهم الله الله كوكريمها وويلي بالشهادة كالشهادة كواب شهادة تكميلا لكرامتهما واجيليا كمليشة الله متكا كمليشة إلى كرامة وويلي ورفع نائلي أو كواجيليا كرفايشوا كنينوليوا درجاتهما درجزا وويلي. وقتله مصيبة ابن تيمية نسمى نقوليوا الحسين نمصيبة عظيمة. وقتله مصيبة عظيمة قوليوا الحسين نمصيبة مكبسة. والله سبحانه وتعالى قد شرع الاسترجاع نا الله سبحانه وتعالى ميك شريع يكسم إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة بقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Aya ameyataja Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa mjallad wa 4 kurasa wa 511. Si aliyozungumza ni Ibn Taymiyyah tu, ahli al-ilm, ahli sunna wamezungumza sana masala haya. Hakuna anayefurahia katika ahli sunna kuuliwa kwa al-Husayn, lakini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria hilo. Wamezungumza wanawachuoni sana. Tulivyosema taka twende kwa ufupi kidogo, siku nukuu maneno mengi nitakuelewa, yatosha kueleza nukati zile tulizokusudia kwa maneno ya wanawachuoni. Kwa msimamo ahlu sunna kwa tukio la kuuliwa al-Husayn, msimamo kwa wazi kabisa, kwa ufurahi jambo hilo, tutikaona, tutaona wale waliomuua ni kina nani biidhnillahi ta'ala. Na Ibn Taymiyyah ameeleza wazi kwamba Allah amewadhalilisha wale ambao wamemuua, walioshiriki, walioridhia hilo. Anasema Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, labda kabla dhalika wala nukuma anno mengine, Imam Ibn Taymiyyah anasema falamma kharaja al-Husayn رضي الله عنهما alipotoka al-Husayn Makka, Husayn mwanzo aliingia Madina, baadaye akatoka kwenda Makka kama tutakavyoona baada ya kuletewa barua kama tulivyogusia katika khutba na watu wa Kufa. Alitoka kutoka Makka kuelekea Kufa kutikia wito wa watu wa Kufa ambao ni mashia wao kama utakavyoona. Sasa anasema al-Imam Ibn Taymiyyah falamma kharaja al-Husayn radiyallahu anhu au anhuma wa ra'a anna al-umura qad taghayyarat, na akaona kwamba mambo yashabadilika. Sasa Muslim bin Aqil bin Abi Talib alimwandikia barua ya mwisho kabla ya kuuliwa. Muslim alimwambia yule atakumuua, ngoja niandike barua iende tena kwa al-Husayn kumwambia usije. Tutaona hayo yote biidhnillahi ta'ala. Sasa alipoona mambo yabadilika na ashatoka al-Husayn, talaba minhu, aliwataka wale alikutana nao katika ardhi ya Karbala ayadau, wamwache arudi kule alipotoka. Aliwaambia niacheni nirudi, rai tatu, alitoa huma tatu, niacheni nirudi. Ayadauhu yarja au yalhiq bi ba'd ath-thughur, au ende katika baadhi ya kambi, sehemu kambini Islam wakakae huko, au yalhiq bi ibn ammihi Yazid, au ende kwa Yazid. Wale ambao alikutana nao sio amri waliopewa na Yazid kama tutakavyoona, lakini wakamkatalia, famana'uhu hadha wa hadha, na Ibn Taymiyyah wakamkatalia hili na hili, hatta yastaashir, mpaka aweteka, awe chini, aweteka kwa wale walokutana nao. Waqataluhu faqatalahum, wakapambana naye, naye akapambana, faqataluhu wakamuua, wakamuua wa taifatan mimman ma'ahu, na wakaua kundi lilokuwa pamoja na al-Husayn, madhluman shahida. Ibn Taymiyyah anasema akauliwa al-Husayn madhluman, amedhulumiwa. Huu ndo msema ahli sunna kwamba al-Husayn ameuliwa madhluman shahida, shahadatan akramahu Allahu biha, shahada ambayo Allah amemkirimu al-Husayn, wa alhaqahu bi ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, na Allah akamkutanisha al-Husayn pamoja na ahlu baiti الطيبين الطاهرين. وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه. نا الله كوذل لشاك وتكيو هيلو نقولي والحسين ولي ولم ظلوم والحسين واعتدى عليه وكم فني ودوه فأوجب ذلك شرا بين الناس هيلو لكبلكي شار بين يوات فأوجب ذلك شرا بين الناس جنبو هيلو ساسا لكبلكي شاركة يوات فصارت طائفة جاهلة ظالمة anasema ابن تيمية لكبتكان كوندي kundi jahila, kundi la kijinga, dhalima, tena lenye dhulma, imma mulhidatun munafika. Kundi hilo ni kundi ambalo ni mulhida, linalopinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, si waislamu katika malahida, munafika, wanafika, mazanadika, ambao si waislamu. وإما ضالة غاوية أو كوندي بوتيفو لو بوتيه أنجي أساوة تظهر موالاته لكي ذهريشا ما بينزي أكون بيند الحسين الإمام بن تيمية ميلينزا موقف في أهل السنة أما مولي مظلوما shahida lakini likatokea kundi ambalo ni kundi jinga kabisa tena kundi munafika mulhida dhala ghawia tudhhiru muwalata la dhihirisha kumpenda al-Husayn wa muwalata ahli baiti na kuwapenda watu wa nyumba ya mtume sasa تتخذ يوم عاشوراء كندي هيلو لايفانيا سيكو يا عاشوراء يوم مأتى وحزن ونياح سيكو يا مومبوليزو سيكو يا حزوني كما فيلي ماتانغا واتوكا نكوزونيكا كولا لاتشيني وينجيني كايفانيا سيكو يا حزوني مومبوليزو ونياحا وتظهر فيه شعار الجاهلية كند هيلو لذهيرشا شعار نيمبو زكي جاهلية ألاما زو جاهلية من لطم الخدود كما في لكوجي بيجا ما شاف وشق الجيوب نكوشانا ما ينيو أو سيم زنغون ويزويزا كوينجي زمكونو ما في لفوكوني أو كوينيمي kono ya kanzu wanadhihirisha mambo kama hayo wataazi bi azail jahiliya na aza za kijahiliya pole zile za kijahiliya au taazia za kijahiliya ambazo ni maarufu sana na kadhalika akasema الإمام ابن تيمية وصار الشيطان بسبب قتل الحسين الشيطان كسباب يقولي والحسين أكبات نفاسي يحدث للناس بدعتين الشيطان كوان من يكزوشا كوات بدعا بيه بدعة الحزن بدعة حزن والنوح يوم عاشوراء امامو ينياح سيكو يا عاشوراء من لطمي كما vile kujipiga والصراخ na makelele والبكاء na kulia والعطش na kukaa na kiu najua hawa sasa na hawa sasa wengi walafi siku zile ndo mapilau yapigwa saa yani sengine inna albaqara tashabaha alayhi mapilau ndo mengi watu wanywa masoda majuisi sasa ibn taymiya naona alokumbana nao alikuwa kana kiu sababu huzuni sasa mapilau ya nini ndo wanakula kwa kweli masiku hayo wa insha'il marathi na kuanzisha mambo ya kutaja habari za wafu jambo ambalo hili pia lipo katika sasa hivi, ni jambo la dhahiri sana, hasa wakifa viongozi. Huyu alikuwa kadha, alikuwa kadha, alikuwa kadha, ilitokea hivi na hivi, alifanya hivi, alijenga shule, akajenga hivi, akafa. Aweza kaja mtu akataja ile historia yani, au mambo ya kumsifu marehemu nusu saa, yaliyokuwemo na yasiokuwemo. Mambo haya, bid'a hii pia sasa ipo sana kwa masufi, watu wa tariqa kifa, hasa wale wanaoita masharifu. Sema mtu nusu saa bwana, alikuwa swali swala tano, mashaallah, alikuwa kadha kadha wa kadha, siku ile ya kufa asubuhi ilikuwa hivi, mimi alinipigia simu hivi, mwenyewe alikuwa hii, inshallah. Haya mambo ya bid'a, mambo ya bid'a. Na kwa sababu mambo haya yako sana sasa hivi kwa Wakristo na Waislamu wanayaiga. Juzi nilihudhuria msiba mmoja pale Manyema, kabla ya kuswalia mtu kwanza anaanza, huyu dada yetu huyu alikuwa kadha, siku ile Ijumaa naumwa, mimi nilikuwa kama namuona suili... hizi ni bid'a, mambo haya hayana nafasi katika Uislamu. Wama yufdhi ila dhalika min sabbi salaf. Sasa haya maneno haya na kuanza kukaa na kutaja ilikwenda yakarudi, haya yamepelekea sasa kuwatukana salaf, walaanihim na kuwalani salaf, wa idkhali man la dhanba lahu maa dhawi dhunub, na kuwaingiza wasiokuwa na dhambi pamoja na wale wenye dhambi. Na utaona hivyo wakianza kuzungumza, mwisho wanafikia kuwataja masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaona masahaba wako mbali, walimnasihi al-Husayn kule kutoka tu, Abdullah bin Umar, mtoto wa huyo Umar bin al-Khattab, amemdiriki njiani siku tatu, anamkimbilia arudi asiende kufa, utakwenda kufa, kufa watu wa kufa, si watu wa kweli, rudi. Lakini mashia wanadanganya watu, kama vile masahaba walikuwa na uadui na al-Husayn au na ahlu baiti ya Rasulullah. Mpaka mmoja anamwambia, kama si watu kutudharau, ungekushika kichwa chako nisikuachie usende abadan, nikakushika hivyo kiwa watu watatuona kama machizi. Kama si ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiya, kama tavona ndugu yake baba mmoja kamkatari usende, usende kabisa, lakini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa wanaitumia fursa hii kwa watu wajinga mashia watukana as-salaf, sema Ibn Taymiyyah, na kuwalani na kuwaingiza wasiokuwa na dhambi pamoja na wenye dhambi. Hatta yusabbu as-sabiquna al-awwalun, mpaka nafikia kutukano as-sabiquna al-awwalun. Na asoma habari ambazo nyingi yake ni uongo. Ala kulli bid'a, hii ni bid'a ambayo inakhalifiana na sheria kwa ujumla. Sasa kabla ya kutaja haya, tungeona kwa ufupi kidogo ni nani walimuua al-Husayn, alafu tutaje maneno ya aha, ya mashia wenyewe, ya imma wao, je, yafaa kuhusunika kwenye msiba, kujipiga, kuvaa nguo nyeusi, insha Allah taala.